بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى وتوفيقه في شرح متن البلغة المفيدة. ومتن البلغة المفيدة هو متن اختصرت فيه متنا آخر أوسع منه، وهو الحفيدة. ومتن الحفيدة اسمه الورقات المفيدة، المسمى بالحفيدة، هذا اسمه كاملا. وقد اختصرت فيه متنا ثالثا، وهو متن المعتصر. والمعتصر هو مختصر من مختصر التحرير لابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى. وابن النجار هذا هو العلامة الكبير محمد ابن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي الحنبلي، المتوفى سنة 972، وهو صاحب أشهر متن في مذهب الحنابلة وأهم كتاب في المذهب، وهو منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح وزيادات، وهو المتن المعتمد في مذهب الحنابلة الذي عليه مدار الإفتاء والقضاء. الشيخ ابن النجار رحمه الله ألف في أصول الفقه أيضا مختصر التحرير، وهذا كما هو واضح من اسمه مختصر من متن اسمه التحرير. والتحرير ألفه الإمام العلامة علاء الدين المرداوي الحنبلي، المتوفى سنة 885 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، متن التحرير هذا أخذه مؤلفه المرداوي رحمه الله من كتاب أصول الفقه للعلامة الكبير ابن مفلح. وابن مفلح هو من أنبه وأفقه تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله جميعا، وهو متوفى سنة 763. وابن مفلح رحمه الله حذى في كتابه حذو مختصر ابن الحاجب، المختصر المشهور في أصول الفقه، الذي هو أيضا مأخوذ من مختصر آخر له لكتاب الإحكام للعلامة الآمدي. فهذا نسب هذا الكتاب إلى الآمدي، نسب البلغة المفيدة التي نشرحها الآن إلى التسلسل هذا إلى الآمدي، سيف الدين الآمدي الإمام الكبير الأصولي الفحل، المتوفى سنة 631 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ترى الآن أن المختصرات بحسب الزمان، يعني الإحكام الآمدي كتاب كبير ضخم، وهو من عمدي علم الأصول. اختصر ابن الحاجب في نفس القرن الذي مات فيه الآمدي، يعني بعده بيسير، لأن ابن الحاجب متوفى سنة 646، يعني بعد وفاة الآمدي 15 سنة. ثم بعد ذلك أتى ابن مفلح رحمه الله وألف كتابا في أصول الفقه، هذا في حذو ابن الحاجب، وطبع هذا الكتاب في 4 مجلدات. لكن هو طبعا لو طبع بدون تحقيق مطول، لأنه كان رسالة علمية، يعني يطبع في مجلد واحد أو في مجلدين على أقصى تقدير. ثم أتى المرداوي واختصر أو يعني ألف كتابه التحرير، واعتمد فيه اعتمادا كبيرا على أصول الفقه لابن مفلح. ثم أتى ابن النجار فاختصر هذا الكتاب مختصر التحرير، والذي فعله في الاختصار أنه أتى بمهمات المسائل، احتوى كتابه هذا على مسائل كتاب تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول، واسم التحرير هكذا، تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول. والشيخ ابن النجار قال في مقدمته إن مختصر التحرير هذا محتوى على مسائل تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول في أصول الفقه، لكنه اختصر فيه على قول واحد. إذا كان فيه أكثر من قول أطلقه أو أطلقها أكثر من قول أطلقه صاحب التحرير اللي هو المرداوي، اقتصر على ما قدمه، لأن التقديم في الذكر أن يذكر مثلا في المسألة عدة أقوال فيقدم قولا، هذا ضرب من ضروب التصحيح. فإذا كان هذا القول مما قدمه المرداوي في التحرير أو كان عليه أكثر الأصحاب، فإنه يقتصر عليه ابن النجار في مختصر التحرير، وحذف الأقوال الأخرى، اقتصر على قول واحد دون الأقوال الأخرى في المذهب أو خارج المذهب، إلا لفائدة، يعني لا يذكرها إلا لفائدة تزيد على مجرد كون المسألة فيها خلافا، يعني هو لا يذكر القول الثاني لمجرد أن في المسألة خلافا بل لفائدة أخرى. وخلى أيضا من عزو الأقوال إلى قائلها، كان منهجه في الاختصار أنه لا يعزو الأقوال، إنما يقتصر على القول بدون أن يقول قاله فلان، قاله القاضي، قاله أبو الخطاب، قاله ابن عقيل، لا، يقتصر على ذكر القول دون عزو إلى قائله. لكنه في بعض المسائل أطلق الخلاف ولم يجزم بقول، يعني في بعض المسائل كان يقول مثلا في قول أو كذا على قول ولا يجزم، وهذا إذا اختلف الترجيح بين الأصحاب أو مع إطلاق القولين للأصحاب ولم يطلع على مصرح بالتصحيح. ومن الصلاح أيضا أنه إذا قال كذا في وجه فالراجح غيره، يعني ما قال مثلا العلم لا يحد في وجه، إذن الراجح أن العلم يحد. وقال أنه اختصر متن التحرير لأنه دون بقية كتب الفن، يعني اختصر هذا الكتاب، توجه إلى متن التحرير بالاختصار من أجل أنه كتاب جامع لأكثر أحكام هذا العلم، وأنه كتاب حاو لقواعده وضوابطه وأقسامه، وأن المؤلف اللي هو المرداوي رحمه الله اجتهد في تحرير نقوله وتهذيب أصوله، لهذا هو اختصر هذا الكتاب واعتمد عليه وجعل كتابه مختصرا للتحرير. طيب، مختصر التحرير هذا كتاب على أنه مختصر من التحرير كما هو واضح وكما ذكرنا، إلا أنه أيضا كتاب مطول يصعب على كثير من أبناء زماننا أن يحفظه، ويحتاج إلى تدرج في الدراسة حتى تصل إلى رتبته. وكان عندنا مشكلة حقيقية في المذهب في المختصرات التي يبدأ بها طالب العلم، علم الأصول، لأن معظم طلبة العلم في زماننا يبدأون بالورقات، بمتن الورقات، ومتن الورقات ألفه إمام الحرمين الجويني رحمه الله، لكنه عن الجويني شافعي المذهب، والجويني له 3 كتب، البرهان والتلخيص والورقات، هذه 3 في أصول الفقه يعني. والورقات هو الكتاب المختصر، إنما التلخيص هو تلخيص لكتاب تقريب الإرشاد للقاضي أبي بكر الباقلاني المالكي رحمه الله، والبرهان كتاب مستقل من أهم كتب الأصول أيضا. المقصود أن إمام الحرمين شافعي المذهب، ولذلك ستجد كثيرا من الاختيارات التي في كتابي أو في متن الورقات تخالف ما عليه مذهب الحنابلة في أصول الفقه. والورقات متن مشهور مبارك، وشرحه عدد كبير من العلماء الفحول أكابر علماء الأصول، وليس هو بالكتاب السهل كما يظن بعض الناس، لا، الكتاب صعب وعباراته أيضا فيها إشكالات وفيها صعوبات، ليس كما يظن بعض الناس أنه كتاب سهل مختصر، لا، هو صحيح مختصر بالنسبة لزمانهم وألفاظه سهلة بالنسبة لزمانهم، لكنه كتاب فعلا فيه مواضع ليست سهلة، ويدل لذلك أو يدلك على ذلك أن تقرأ في الشروح المطولة والحواشي الكبيرة التي كتبت على هذا الشرح أو على هذا المتن وعلى شرحه للمحلي رحمه الله. إذن سيبقى الإشكال للحنبلي أنه إذا درس هذا المتن سيقع في تشويش في المسائل التي استقرت في ذهنه. تعرف أن طالب العلم إذا درس شيئا في أوله استقر، صادف قلبا خاليا فتمكنه، ولهذا الإنسان حين يبدأ طلب العلم عند شيخ معين ويسمع ترجيحاته في مسائل تظل هذه عالقة في ذهنه ومستقرة في نفسه إلى ما شاء الله مهما درس وقرأ بعد ذلك. وهذا الذي نقوله كثيرا لإخواننا الذين يدرسون على ما يعرف بالقول الراجح، يعني على ترجيح الشيخ دون الالتزام بمذهب، أن هذا يشوش طالب العلم ويجعله لا يتقن مذهبه مهما قرأ بعد ذلك. فإذا درس الإنسان اللي هو الحنبلي، طالب العلم الحنبلي، متن الورقات، فستبقى هذه الترجيحات في ذهنه تسبب له تشوشا، وهذا وقع لكثير من طلبة العلم في زماننا في مسائل سمعوا فيها في الورقات، مثلا الأمر ليس للفور وليس للتراخي مثلا، وأن بعض الخلافات في مسائل العام وبعض الخلافات في مسائل النهي، مثلا النهي يقتضي الفساد عندنا على تفصيل معين خلافا للشافعية. فهناك مسائل يقع فيها الإشكال عند طالب العلم مع تقدم دراسته، لأنه أول ما درس لم يدرس على مذهبه، ولهذا يعني بعض طلبة العلم وبعض الأفاضل في زماننا سعوا إلى بيان المذهب الحنبلي في مسائل متن الورقات التي فيها خلاف بين مقررات الحنابلة وبين ما قرره إمام الحرمين رحمه الله. لكن يبقى أن طالب العلم الحنبلي يحتاج إلى متن يعبر عن مذهبه ويؤلف في مذهبه. هناك كتب ألفها بعض الأئمة الحنابلة كمجمع الأصول لابن المبرد، ولكنه أيضا ليس على طريقة المختصرات المعروفة المشهورة في الفن. ويبقى أيضا أن الإنسان إذا قرأ وهو كتاب مفيد للمبتدئ، لكنه أيضا بينه وبين الكتب الأخرى فجوة كبيرة جدا. وكذلك إذا درس طالب العلم الورقات الحنبلي، درس الورقات حتى لو فهمها على المذهب، سيبقى هناك مساحة كبيرة بينه وبين مختصر التحرير أو ما في رتبة هذا الكتاب. ولهذا الشافعية بعد الورقات لا يدرسون جمع الجوامع أو المنهج البيضاوي مباشرة، وإنما هناك مراحل. وجمع الجوامع هذا مع أنه مختصر جدا، حتى إنه يعني إن ابن السبكي يقول إنه لا يمكن اختصاره، مثل ما قال السيوطي في نظمه: بحيث إني جازم بألا يمكن منه الاختصار أصلا. ومع ذلك اختصره شيخ الإسلام زكريا الأنصاري وشرحه. ويبقى أن الحنابلة يحتاجون إلى ما يتدرجون به حتى بعد دراسة الورقات، حتى يصلوا إلى رتبة مختصر التحرير. أدركنا زمانا كان المشايخ الحنابلة وطلبة العلم الحنابلة يدرسون فيه نهاية السول، ويعني شروح منهاج البيضاوي أو شروح جمع الجوامع، ولا يرون أن مختصر التحرير مناسب، لأن أين مختصر التحرير وأين الورقات؟ الفجوة بينهما كبيرة جدا، فهم يحتاجون إلى ما كتبه الشافعية في هذا الباب. من هنا شرح بعض الحنابلة كتبا أخرى وسيطة كقواعد الصفي، قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وأيضا غاية السل لابن المبرد، وإن لم يكن هذا مشهورا جدا يعني كشهر قواعد الصفي. ولما طبع أيضا مختصر ابن نصر الله للبلبل للطوفي شرحته أنا، وشرحه بعض الناس في مجالس ليست مشهورة، ولم يشتهر هذا الكتاب بعد يعني، وطبع قريبا، ويعني كنت شرحته في بعض المجالس الخاصة، وشرحته أيضا شرحا عاما، ولا أعرف من اعتنى به اعتناء عاما يعني وشرحه للناس. لكن المهم أنه أيضا هذا الكتاب بينه وبين الورقات مسافة كبيرة، مساحة فجوة. وهو أيضا اللي هو مختصر البلبل للطوفي وأصله اللي هو البلبل للطوفي وقواعد الصفي، كلها على منوال روضة الناظر لابن قدامة. روضة الناظر لابن قدامة أيها الأحبة هو كتاب اختصره ابن قدامة من المستصفى للغزالي، وذكر فيه المذهب الحنبلي واختيارات الحنابلة. المستصفى الغزالي هذا كتاب عظيم جدا، من أهم كتب الأصول ومعاقد كتب الأصول، وهو بالمناسبة من أصول أو من أصول التي استفاد منها الإحكام الأمدي في الإحكام. ابن قدامة رحمه الله متوفى سنة 620 الموفق، وهو من أكابر أئمة الحنابلة رضي الله عنه، اختصر هذا المستصفى في كتابه روضة الناظر. وروضة الناظر اختصره الطوفي بعد ذلك في البلبل، وشرحه شرحا حافلا عظيما، من أفضل كتب الأصول على الإطلاق شرح مختصر الروضة، وطبع في 3 مجلدات كبار. الطوفي لما اختصر الروضة اللي هو في متنه البلبل اختصره أيضا غيره، كابن نصر الله اختصر هذا البلبل في مختصره الذي طبع قريبا. والصفي اللي هو القطيع البغدادي اللي هو قواعد الأصول ومعاقد الفصول اختصر هذا الكتاب أو أخذه من روضة الناظر. لكن الذي يدرس روضة الناظر يعرف أن مختصر التحرير والتحرير للمرداوي، وإن كان المرداوي استفاد كثيرا من روضة الناظر، وإن كان أصله اللي هو ابن مفلح استفاد كثيرا أيضا من روضة الناظر، لكن ترتيبه ليس على ترتيب روضة الناظر، وعباراته تختلف عن عبارات روضة الناظر، وترجيحاته تختلف عن ترجيحات ابن قدامة في مسائل كثيرة. فمعتمد مذهب الحنابلة في الأصول هو ما في مختصر التحرير لابن النجار، وابن النجار اختصر المرداوي كما ذكرنا التحرير للمرداوي، وهو أخذه من أصول ابن مفلح، يعني مثل ما نحن مثل ما نقول في الفروع أيضا في الفقه، إن المذهب الحنبلي استقر على ما رجحه ابن مفلح في الفروع، ثم استفاد منه المرداوي في الإنصاف وفي تصحيح الفروع وفي التنقيح. والمرجح الأول والأكبر عند المرداوي هو ابن مفلح، ثم أتى ابن النجار في متن المنتهى فجمع بين المقنع للموفق مع التنقيح للمرداوي وزيادات. فكذلك في الأصول ابن مفلح ثم المرداوي ثم ابن النجار. فمن قرأ روضة الناظر حتى مش ليس فقط المختصر، بل من قرأ روضة الناظر سيبقى عنده أيضا إشكالات في معرفة معتمد المذهب، فضلا عن إشكالات اللي هو اختلاف الترتيب واختلاف العبارات وما إلى ذلك. فهناك إشكالية حقيقية حتى لو درست قواعد الصفي، مع أنها أيضا يعني بينها وبين الورقات فجوة كبيرة، وأيضا فيها صعوبة على المبتدئ، يعني من درس الورقات وحدها سيستصعب قواعد الأصول. وبعض المشايخ الكبار في زماننا لما شرح قواعد الصفي قواعد الأصول ندم في أثناء شرحه لهذا المتن، وهذا موجود في تسجيلاته، ندم على أنه شرح هذا المتن لأنه صعب، وجد أنه فعلا صعب. فبقيت هناك إشكالية للحنبلي في التدرج، ماذا ندرس حتى نصل إلى متننا المعتمد في المذهب وهو مختصر التحرير. من أجل ذلك ومن أجل الحاجة الماسة التي رأيتها ولم أرى من سد هذه الثغرة، اختصرت مختصر التحرير، ولم يكن ذلك لمجرد أن أكتب شيئا في أصول الفقه، وأنا يعني ممن يعزف كثيرا عن التأليف، ولا أحب أن أؤلف شيئا إلا بعد لأي ونظر طويل. ولهذا يعني كثير من الناس يسألونني ما مؤلفاتك، مؤلفاتي قليلة، يعني رسالة الماجستير التي كتبتها ويعني كبيرة الحجم جدا، وبعض المنظومات التي نظمتها، وبعض الشروح التي لم تخرج، وتحقيقات، وكتاب ألفته أيضا في بعض المسائل النوازل التي كانت في مصر أيام الثورة. فلا أحب قضية التأليف كثيرا، خصوصا في هذه المرحلة العمرية، وإنما أحب أن يؤلف الإنسان بعد أن يصل إلى سن معين ونضج معين في العلم. على كل حال أنا اختصرت هذا الكتاب لشدة الحاجة إليه، ولما اختصرت المعتصر من مختصر التحرير وهو في نصف حجمي مختصر التحرير تقريبا، يعني يزيد قليلا عن النصف، وجدت أيضا أنه لا يمكن أن يكون مناسبا للمبتدئ اللي هو لم يدرس شيئا، ولا حتى الذي درس الورقات، فاختصرته في الورقات المفيدة المسمى بالحفيدة، وهو في ثلث حجم مختصر التحرير تقريبا. وعرضت هذين المتنين على بعض إخواننا من المشايخ وطلاب العلم، فلقي استحسانا ولله الحمد، لكن قال لي أكثر من واحد إن حتى الحفيدة هذه ليست كالورقات، هي مطولة ومسائلة أكثر من الورقات بكثير، ولا تليق بالمبتدئ، فاختصرها مرة أخرى. وكنت مستثقلا هذا جدا، يعني أنا أختصر مرة ثالثة، فاختصرتها إلى البلغة المفيدة، وهذه البلغة على هذا الاختصار اللي هو وصل إلى أقل من خمس حجم مختصر التحرير، أقل من الخمس أو في يعني في حدود الخمس تقريبا، ومع ذلك فيها مسائل أكثر من الورقات، وفيها مسائل ليست يعني الورقات زادت علي بمسائل وأنا زدت عليها بمسائل، لكن لما عرضتها على هؤلاء المشايخ والأفاضل يعني استحسنوها ولله الحمد، وكتب بعض المشايخ في ذلك تقديما سيكون مع الطبع إن شاء الله، ورأوا أن هذه فعلا مناسبة للمبتدئ ومغنية عن دراسة الورقات بالنسبة للحنبلي. طبعا ورقات كتاب مبارك، يبقى أنه لابد أن يقرأ من أجل يعني بركة هذا الكتاب وفائدته، وأنه شرح بشروح كثيرة، لكن الحنبلي بعد أن يقرأ متنا في مذهبه يمكن أن يقرأ ما شاء. فأنا لا أزعم أن هذا يعني يغني عن الورقات، إنما أتكلم على خصوص المذهب الحنبلي. فهذه البلغة المفيدة في اختصار الحفيدة ألفت من أجل هذا. طيب هل يغني كتاب من هذه الثلاثة بحيث أننا ندرسه ثم ندرس مختصر التحرير؟ من وجهة نظري لا، وليس لأنني ألفت الثلاثة، أنا لست مضطرا لأن أخرج هذه المتون الثلاثة ولم تخرج مثلا فندمت على خروجها، كلها موجودة ولم تطبع بعد. لكن فعلا من باب النصح أنا أنصح بدراسة هذه المتون الثلاثة ثم مختصر التحرير، لأن هذا العلم يا إخوة علم صعب ويحتاج إلى تأسيس وصبر. قضية أن الإنسان يدرس الورقات ثم يذهب إلى كتاب مطول أو ما في مستوى الورقات ثم يذهب إلى كتاب مطول هو فعلا يضر بنفسه ويضحك على نفسه. لا بد أن تدرس شيئا وسيطا بين مرحلة الورقات ومرحلة مختصر التحرير، ومختصر التحرير يعني يوازي جمع الجوامع ويوازي منهاج البيضاوي ويوازي مختصر ابن الحاجب. فدارس علم الأصول من الحنابلة سيقفز قفزة كبيرة جدا من مرحلة الورقات إلى مرحلة مختصر التحرير، فلا بد من وسيط. هذا التدرج أرى أنه أنسب لطالب العلم، بأن يبدأ بالبلغة يدرسها ويتقنها ويحفظها، ثم بعد ذلك يدرس الحفيدة، وستزيد مسائل كثيرة على ما في البلغة المفيدة، ثم المعتصر. إذا وصلنا إلى مرحلة المعتصر فيمكن أن تقتصر على حفظه ثم تقرأ بعده شرح مختصر التحرير، فلا يلزم أن تحفظ مختصر التحرير، وإذا حفظته فهذا خير وبركة بلا شك. فالمراحل الثلاثة مهمة، وإذا اقتصرت على مرحلتين منها يعني لا أقول أنه لن تنتفع، لكن حقيقة يعني لا يصلح هذا لمعظم طلبة العلم الذين يريدون التأسيس. يمكن أن تدرس البلغة ثم المعتصر مثلا، أو البلغة ثم الحفيدة وتذهب إلى مختصر التحرير مباشرة، لكن الأكمل من وجهة نظري ومن وجهة نظر من عرضته عليه من المشايخ ممن أثق برأيهم أنه لابد من دراسة هذه المتون الثلاثة. وهذه المتون الثلاثة ليس لي فيها تصرف يعني إلا شيء يسير في الترتيب والتقديم والتأخير، وعبارات قليلة جدا في البلغة حتى تناسب المبتدئ. أما الحفيدة والمعتصر فلم أتصرف في الألفاظ مطلقا، هي ألفاظ مختصر التحرير، والبلغة معظمها كذلك إلا ألفاظا يسيرة أحرفا يسيرة جدا يعني، من أجل أنني أردت التسهيل على المبتدئ. وكان مما حرصت عليه أن تكون الألفاظ هي ألفاظ مختصر التحرير. لماذا؟ لأنني أريد أن أوصلك إلى مختصر التحرير، أنا لا أريد أن أسهل عليك الألفاظ بحيث أنك تدرس شيئا ثم لما تقرأ في الكتب تجد شيئا آخر. بالعكس، أنا ذكرت لكم نسب هذا الكتاب إلى ابن الحاجب إلى الإحكام للآمدي، وهذه عمد كتب الأصول وأهم ومعاقد كتب علم الأصول، فأنا أريد أن أوصلك إليها، وفي كل مرحلة ستحفظ شيئا والمرحلة الثانية تكمل على ما حفظت، تزيد فقط، تأخذ الزيادات فقط، لن تستأنف حفظا جديدا أو عبارات جديدة. يعني مثلا في الفقه نقول للإخوة ادرس مختصر التحرير مثلا، ادرس أخصر المختصرات مثلا، أو عمدة البهوتي أو دليل الطالب، ثم ادرس زاد المستقنع، سيجد أن العبارات مختلفة. إذا حفظ هذا سيحتاج إلى حفظ جديد، كأنه يبدأ يعني من الأول في الحفظ عندما يحفظ زاد المستقنع. لكن هنا أنا أردت أن يكون المحفوظ واحدا، إنما فقط يختلف في الزيادات. فالذي أنصح به دراسة هذه المتون الثلاثة، ومن أراد أن يشرحها سيستفيد شرحها من شرح مختصر التحرير، لأنه هي مختصرة من مختصر التحرير، وطبعا من بقية كتب الأصول وخصوصا شروح ابن الحاجب. هذا يعني باختصار ما يتعلق بمتن البلغة، وسأبدأ إن شاء الله تعالى في التعليق عليه، والدرس كما اتفقنا سيكون يوم الأحد ويوم الأربعاء إلى أن ننتهي. والمتن ليس كبيرا وأنصح بحفظه، على الأقل إذا كنت لن تحفظ في الأصول إلا متنا واحدا مختصرا فاحفظ هذا أيها الحنبلي. وأما إذا يعني علت همتك فلا شك أن الأكمل أن تكمل السلسلة إلى أن تصل إلى المعتصر وإلى مختصر التحرير أيضا إذا أمكنك ذلك. سأبدأ إن شاء الله تعالى في التعليق على المتن. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف غفر الله له ووفقه: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل بخلق العقول وشرع الفروع والأصول، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أعظم رسول وعلى آله وأصحابه السادة العدول. أما بعد، فهذا مختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل يحتاجه المبتدئ لينبل، اختصرته من الحفيدة التي هي من المعتصر من مختصر التحرير مع اختلاف في الترتيب يسير، وأسأل الله القبول والنفع به، إنه على كل شيء قدير. هذه المقدمة. طبعا بدأ المؤلف بالبسملة وبالحمد لله سبحانه وتعالى على عادة المؤلفين، واقتداء بالكتاب العزيز وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وللآثار التي وردت في ذلك، والكلام في هذا يطول، وقد تكلمنا عليه في مواضع كثيرة من شروحنا للكتب، فلا أطيل بالإعادة هنا، لأن المقصود هو شرح المتن والإسراع في هذا، يعني سأختصر الشرح بقدر الإمكان حتى يكون مناسبا للمبتدئ ولا أفصل فيه كثيرا. فبدأ بالبسملة والحمد لله تعالى، ثم بيّن أن هذا الكتاب مختصر من الحفيدة التي هي مختصرة أيضا من المعتصر، وهو مختصر من مختصر التحرير مع اختلاف في الترتيب يسير. ثم قال مقدمة، قال: مقدمة أصول جمع أصل، وهو لغة ما يبنى عليه غيره، واصطلاحا ما له فرع، والمراد به هنا الدليل. والفقه لغة الفهم، واصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة. وأصول الفقه علما القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، وموضوعها الأدلة الموصلة إلى الفقه، وغايتها معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها، ومعرفتها فرض كفاية. هذه المقدمة. والمقدمة أيها الأحبة الكرام، منها ما يكون مقدمة للكتاب، ومنها ما يكون مقدمة للعلم. يعني عندنا مقدمتان، مقدمة كتاب ومقدمة علم. ما الفرق بين مقدمة الكتاب ومقدمة العلم؟ مقدمة الكتاب يقولون هي اسم لطائفة من كلامه تقدم أمام المقصود، طائفة من الكلام اللي هو من الكتاب هذا يقدمها المؤلف أمام المقصود بالتأليف، يعني تكون مقدمة عليه في الكلام. لماذا؟ لارتباط للكتاب بها، بهذه المقدمة، وانتفاع بها أي بالمقدمة في الكتاب. يعني نحن نقدم ألفاظا أو كلاما أمام المقصود من الكتاب. المقصود من هذا العلم أن تدرس علم الأصول، فأقدم لك مقدمة مفيدة في فهم هذا الكتاب. الكتاب المقصود بالكتاب مرتبط بهذه المقدمة، وهذه المقدمة تنفع القارئ حتى يعرف منهج المؤلف مثلا وطريقته، وينتفع إذا كان له مصطلحات معينة في الكتاب يبين هذه المصطلحات. يعني هذه المقدمة اللي هي مقدمة الكتاب قد تكون مما يتوقف عليها العلم، وقد تكون ليست مما يتوقف عليها العلم. يعني ممكن أن أقدم مقدمة هي مدخل إلى هذا العلم، مثل هذه المقدمة التي نقرأها الآن، أنك تعرف بعض التعريفات والمبادئ العشرة المتعلقة بعلم الأصول. وقد أقدم مقدمة خاصة بالكتاب، خاصة بهذا الكتاب، مصطلحاتي في الكتاب، طريقتي في التأليف، وهكذا. فهذه تسمى مقدمة الكتاب. عندنا مقدمة العلم، ومقدمة العلم هي اسم لما تقدم أمام العلم، ولما تتوقف عليه مسائل العلم، لما تتوقف عليه مسائل العلم، اللي هي المبادئ العشرة: معرفة حد العلم والغاية والموضوع ونسبة العلم ووضعه إلى آخره، مما ذكرناه في الدروس الأولى اللي هو درس الأول من المدخل، مبادئ العشرة. هذه مقدمة العلم. والمقدمة هي القضية المجعولة جزءا من الدليل، ده في اصطلاح الحكماء، لكن نحن هنا نعني المقدمة بالمعنى الذي درج عليه المؤلفون، ليس المقدمة عند الفلاسفة أو عند المناطقة، وهي عند المتكلمين ما يتوقف عليه حصول أمر آخر، وهي أعم من المقدمة في الصلاح الحكماء، وهي مراد يعني مما تدخل في مرادنا هنا، ما يتوقف عليه حصول أمر آخر. والمقدمة هي في الأصل صفة، ثم استعملوها اسما لكل ما وجد فيه التقديم، يعني مقدمة الجيش، مقدمة الكتاب، مقدمة الدليل، مقدمة القياس، كل هذه تسمى مقدمات، وهي بكسر الدال من قدم بمعنى تقدم، تقدم غيره يعني سبق غيره. قال تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني لا تتقدموا بين يدي الله ورسوله، هذه بكسر الدال. وإذا قلنا مقدمة يمكن أن تقرأ مقدمة، فهي لأن صاحب الكتاب قدمها أمام المقصود، فمقدمة اسم مفعول. واختلف العلماء هل الأولى الكسر أو الأولى الفتح، وبعضهم منع هذا وبعضهم اقتصر عليه. فالمقصود أن المقدمة هذه التي ذكرناها ليست مقدمة للكتاب، بل هي مقدمة للعلم. المقدمة الأولى اللي قرأتها منذ قليل اللي هي فيها البسملة والحمد لله تعالى، هذه مقدمة الكتاب. المقدمة التي قلت فيها مقدمة، هذه مقدمة العلم، ذكرت فيها بعض المبادئ العشرة، ولم أستوعب المبادئ العشرة لأن هذا المتن للمبتدئين، يعني لا أريد أن أثقل على المبتدئ الذي يحفظ هذا المتن، وإنما أردت أن أذكر بعض هذه المبادئ تنبيها له. وكذلك فعل إمام الحرمين رحمه الله، فإنه لم يذكر المبادئ العشرة وإنما ذكر بعضها. وكذلك فعل صاحب مختصر التحرير نفسه، يعني أصل هذه المختصرات كلها اللي هو مختصر التحرير لم يذكر المبادئ العشرة وإنما ذكر بعضها. وقلت إن هذه المبادئ العشرة يذكرها الشارح، وقد ذكرتها في الدرس الأول من المدخل، فلا أطيل الآن بذكرها، ارجع إلى الدرس الأول لمعرفة مبادئ العلم العشرة. فقال مقدمة وتكلم على فيها على حد هذا العلم، حد هذا العلم بالمعنى الإضافي وبالمعنى العلمي، وتكلم على موضوع العلم وعلى غاية العلم. فقال مقدمة أصول جمع أصل، وهو لغة ما يبنى عليه غيره، واصطلاحا ما له فرع. بدأت بتعريف علم الأصول بالمعنى الإضافي. قلت لكم في المدخل إن علم الأصول يطلق، كلمة أصول الفقه يعني كلمة أصول الفقه تطلق وينظر إليها باعتبارين. ينظر إليها باعتبار أنها مركب إضافي من مضاف ومضاف إليه، اللي هو أصول مضاف إلى كلمة الفقه، وتطلق باعتبارها علما على هذا الفن. فحينئذ نحن نقطع النظر عن كونها مركبة من مضاف ومضاف إليه. من الأصوليين من قدم تعريف الأصول، ومنهم من قدم تعريف الفقه. وابتداء من الأصوليين أصلا من اقتصر على المعنى اللقبي وأهمل التعريف الإضافي، قال نحن ننظر الآن إلى أن هذا كلمة أصول الفقه لقب على هذا الفن، بقطع النظر هي مركب من كلمتين، هي مركبة من كلمتين ولا من كلمة ولا من ثلاث ولا من عشرة. نحن ننظر الآن إلى أنها علم على هذا الفن، فنحتاج إلى تعريفها من هذه الحيثية، لكنه محتاج إلى تعريف الفقه اللي هو المضاف إليه. وهذا يعني الجويني في البرهان رحمه الله، والغزالي في المستصفى، وابن برهان في الوصول إلى الأصول، والبيضاوي في المنهاج سلكوا هذا المسلك. وأكثر الأصوليين يذكرون الأمرين، المعنى الإضافي والمعنى العالمي على هذا الفن. ومنهم إمام الحرمين في الورقات، ومنهم أيضا صاحب مختصر التحرير، فسلكنا طريقته. طيب حينئذ لما أردنا أن نعرف المضاف والمضاف إليه، من الأصوليين من قدم تعريف الأصول على تعريف الفقه، ومنهم من قدم تعريف الفقه على تعريف الأصول. فالجويني والرازي وجماعة من أكابر الأصوليين قدموا تعريف الأصول، وأبو الحسن البصري وأبو الخطاب من أصحابنا والآمدي قدموا تعريف الفقه، عرفوا المضاف إليه قبل المضاف. تقي الدين السبكي رحمه الله في الإبهاج لم يرتضي هذا، وقال إن التعريف يطلق على ما يقابل التنكير وعلى ما يقابل الجهل. فما يقابل التنكير هو الذي يكتسبه المضاف من المضاف إليه، وأما ما يقابل الجهل هو الذي نقصده هنا، فهذا لا يكتسبه المضاف من المضاف إليه. ولهذا أكثر الأصوليين بدأوا بتعريف الأصول قبل تعريف الفقه، وعلى هذا مشينا. فلفظ أصول الفقه مركب من مضاف ومضاف إليه، أصول مضاف والفقه مضاف إليه، لكن صار بعد ذلك معنى لقبي ومعنى يطلق على أنه عالم على هذا الفن، وهو التعريف الآخر الذي سنذكره إن شاء الله. إذن أصول جمع أصل، حين نعرف لا نعرف الجمع وإنما نعرف المفرد، لأننا يعني نريد الكلام على الماهية من حيث هي. فأصول جمع أصل، والأصل في اللغة عرف بتعريفات كثيرة، لكن اقتصرنا على ما اقتصر عليه في الأصل، وهو في الأصل، إذا قلت في الأصل يا جماعة أعني مختصر التحرير، اقتصرت على ما اقتصر عليه في الأصل، وهو قوله ما يبنى عليه غيره. الشيء الذي يبنى عليه غيره يسمى أصلا، والمبني على غيره يسمى فرعا، وعرف بتعريفات أخرى، وحتى هذا التعريف نوخش يعني، لكن ليس هذا مقصودنا الآن. والأصل هذا يطلق على أربعة أشياء. يعني كلمة أصول جمع أصل، الأصل في اللغة ما يبنى عليه غيره، لكن هذا الأصل يطلق إطلاقات اصطلاحية على أربعة أشياء. والأصوليين اختلفوا حول المراد من كلمة أصل في إضافته إلى الفقه هنا، هل هو المعنى اللغوي ولا هو مستعمل في واحد من المعاني الاصطلاحية التي هي أربعة، اللي هو يطلق على الدليل ويطلق على الرجحان ويطلق على القاعدة المستمرة ويطلق على المقيس عليه. هذه أربعة إطلاقات اصطلاحية. فكلمة أصول لما أضيفت إلى الفقه، هل المقصود بها المعنى اللغوي اللي هو ما يبنى عليه غيره، ولا المقصود بها واحد من هذه المعاني الاصطلاحية الأربعة؟ فبعض الأصوليين كصدر الشريعة من الحنفية والإسنوي في نهاية السور، والعضد في شرح ابن الحاجب، يميلون إلى الحمل على المعنى اللغوي، يميلون إلى الحمل على المعنى اللغوي اللي هو ما يبنى عليه غيره. وهذا الابتناء شامل للحسي كالسقف على الجدار، وللمعنوي اللي هو ترتب الحكم على دليله. فأصول الفقه هو ما يبنى عليه الفقه اللي هو الأدلة والقواعد الأصولية. قالوا ولا ضرورة إلى العدول عن هذا المعنى اللغوي إلى معنى الصلاحي. وذهب كثير من العلماء إلى أن الأصول هنا محمولة على أحد هذه المعاني الإصلاحية، فمنهم من حملها على الأدلة كما هنا في مختصر التحرير وكما في متن البلغة، ومنهم من حمله على غيرها، لكن الأكثرون يحملونها على الأدلة كصاحب مختصر التحرير والجويني في البرهان والغزالي وابن الحاجب وابن السبكي والمحلي وجماعات كثيرة يعني. منهم من حملوها على القواعد، لكن المقصود يعني أن الأولى إذا حملت أن تحمل على الدليل، ولهذا يقولون أصول الفقه يعني أدلة الفقه، ده المعنى الإضافي، لأن الأصول يطلق بأربعة إطلاقات، الدليل كما نقول مثلا الأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى كذا وكذا، الأصل في تحريم الربا قوله تعالى، الأصل في حكم معين من الأحكام قوله تعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم. المراد هنا الدليل، أصل هذه المسألة يعني دليلها، يعني دليلها، وهذا تجد في الكتب كثيرا في كتب الفقه، الأصل في تحريم كذا أو في وجوب كذا قوله تعالى أو قوله صلى الله عليه وسلم، يعني دليل هذه المسألة قوله تعالى أو قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المراد هنا على المشهور عند الأصوليين. ويطلق الأصل بمعنى الرجحان على الراجح من الأمرين، تقول مثلا الأصل في الكلام الحقيقة، يعني الراجح أن نحمل الكلام على الحقيقة، والمجاز يحتاج إلى قرينة حتى نعدل عن هذا الأصل أو عن هذا الراجح. يطلق أيضا على القاعدة المستمرة، هذا الإطلاق الثالث للأصل، القاعدة المستمرة، بأن نقول مثلا أكل الميتة للمضطر على خلاف الأصل، الأصل هو التحريم، هذه القاعدة المستمرة، الحالة المستمرة أنك يحرم عليك أكل الميتة لكن تباح عند الضرورة. قصر الصلاة على خلاف الأصل، لأن الأصل هنا هو الصلاة التامة، والأصل عدم الجمع بين الصلاتين، فإذا قصرت وجمعت أو قصرت أو جمعت فهذا خلاف الأصل اللي هو الرخصة، سيأتينا في الرخصة أنها شيء خالفنا فيه الأصل لمعارض شرعي راجح، فكان الأصل المستمر أننا نتم الصلاة وأننا نصلي الصلاة في وقتها، وأنه يحرم أكل الميتة، وأنه يحرم الكذب مثلا، لكن يباح الكذب عند الضرورة عند خوف الإنسان الهلاك مثلا، يباح أكل الميتة عند الاضطرار، وهكذا، هذا على خلاف الأصل، على خلاف القاعدة المستمرة. يطلق أيضا إطلاق رابع في باب القياس خاصة، وهو المقيس عليه، لأن نحن حين ننظر في القياس عندنا أربعة أركان، أصل وفرع وعلة وحكم، فنقول مثلا إن الذهب والفضة يجري فيهما الربا، وهذه أصول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها، أخذت من الشرع، من منطوق الأدلة الشرعية النطقية من منطوق كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة. فنظر العلماء في العلة التي من أجلها حرم أو جرى الربا في الذهب والفضة، فاختلفوا في هذه العلة اختلافا مشهورا، والحنابلة قالوا إن العلة هنا هي الوزن، والعلة في بقية الأصناف هي الكيل. فهذه العلة في الذهب والفضة التي هي الوزن، إذا وجدت في شيء آخر موزون ليس منصوصا في الحديث قالوا إنه يجري فيه الربا كالحديد، فالحديد يجري فيه الربا قياسا على الذهب والفضة بجامع العلة التي هي الوزن. والمكيلات مثلا الرز يجري فيه الربا قياسا على البر المنصوص في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بجامع علة واحدة وهي الكيل، والحكم هو جريان الربا. فعندي الذهب أصل وعندي البر أصل، إذن يطلق الأصل بمعنى المقيس عليه، والفرع هو المقيس الشيء الذي قسناه. يطلق أيضا بمعنى المستصحب الأصل، يعني من الإطلاقات التي ذكروها اللي هو تعارض الأصل والطارئ مثلا، وهناك يعني كلام آخر لا نطيل به. على كل حال هذه إطلاقات الأصول، فأصول جمع أصل، واقتصرت على المعنى اللغوي هنا في المتن، فقلت وهو لغة ما يبنى عليه غيره، واصطلاحا ما له فرع، والمراد به هنا الدليل. لغة ما يبنى عليه غيره واصطلاحا ما له فرع، والمراد به هنا يعني في إطلاقنا أصول الفقه هنا في علم الأصول الدليل على المشهور الذي ذكرناه. طيب أنت ترى الآن أيها الأخ الكريم والمستمع الفاضل أننا نعرف الكلمة لغة واصطلاحا، وهذا هو دأب العلماء رحمهم الله، لأن العلوم لها أعراف، العلوم فقه والأصول والمنطق والفلسفة واللغة بأقسامها، يعني كل العلوم لها أعراف، وأهل كل فن لهم عرف في الألفاظ، يطلقون الكلمة ويريدون بها معنى قد يخالف المعنى اللغوي وقد يزيد عليه وقد ينقص عنه. ولهذا لابد أن تعرف المعنى اللغوي اللي هو أصل الكلمة في اللغة في لغة العرب، ثم المعنى الاصطلاحي، وهذا المعنى الاصطلاحي يختلف باختلاف الفنون، فالفاعل عند أهل اللغة غير الفاعل عند النحاة، غير الفاعل عند النحاة، مع أن نشوف النحو من اللغة ليس علما مباينا للغة، بل هو قسم من أقسام علوم اللغة، فهناك فرق. هناك ألفاظ تطلق هي في نفس اللفظ يطلق في المنطق يختلف عن إطلاقه في النحو، كالمفرد والمركب مثلا. كذلك في الأصول يطلقون شيئا لا يريدون به ما يريده المناطقة إذا أطلقوه، وهذه أمثلة يعني معروفة ومشهورة. فالاصطلاح يختلف باختلاف العلماء، نحن هنا نتكلم على اصطلاح الأصوليين، إذا قلنا اصطلاحا في علم الأصول فإننا نريد اصطلاح الأصوليين، كذلك إذا قلنا اصطلاحا في الفقه سنريد اصطلاح الفقهاء، والفقهاء يختلف اصطلاحهم أحيانا من مذهب إلى مذهب، بل في المذهب الواحد من طبقة إلى طبقة، يعني يكون متقدمون مثلا يطلقون اللفظ بمعنى والمتأخرون يطلقونه بمعنى، هو نفس اللفظ في نفس المذهب. فمثلا الإمام أحمد إذا أطلق الكراهة ليس كالمتأخرين من أصحابه إذا أطلقوا الكراهة، هذه أمور لابد أن يعرفها طالب العلم، ولابد من معرفة التعريفات الحدود لغة واصطلاحا. والمعنى الاصطلاحي يختلف عن المعنى الشرعي، الكلمة لها معنى في اللغة ولها معنى في لسان الشرعي ولها معنى في اصطلاح العلماء، المكروه في اللغة غير المكروه في لسان الشرع غير المكروه عند الأصوليين والفقهاء فيما استقر عليه الاصطلاح. فهذه أمور مهمة جدا، ولا تستطل هذا الكلام أو تظن أنه غير مهم، لا، هذه هو الأساس الذي ستبني عليه. نحن هنا نذكر إشارات فقط لما سيبنى عليه الأمر أو لما سيكون عليه الأمر بعد ذلك. علم الأصول الأصل فيه أنك تدقق في كل حرف، ليس في كل كلمة بل في كل حرف، وبعد ذلك ستستنبط بهذه الآلة الأحكام الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا لابد أن يكون مبنيا على الدقة وحسن التوظيف والفهم الثاقب، لأنك ستوقع عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فنحن الآن إذا ذكرنا شيئا إنما هو إشارة فقط، المراحل التالية تكميلية، فلا تستطل ما ذكرناه. الأصل لغة ذكرناه، واصطلاحا يعني في اصطلاح الأصوليين ما له فرع، في اصطلاح العلماء هنا في الأصول ما له فرع، لأن الفرع لابد أن يكون ناشئا عن أصل، فيطلق حينئذ اللي له فرع هذا بالإطلاقات الأربعة التي ذكرناها على الدليل، لأن الدليل سيتفرع عنه هذا الحكم، يعني ينتج هذا الحكم، فهو ابتناء معنوي، وعلى الرجحان وعلى القاعدة المستمرة وعلى المقيس عليه. إذن هذا معنى كلمة أصل التي هي مفرد أصول اللي هي المضاف. الكلمة الثانية اللي هي المضاف إليه وهي الفقه، والفقه لغة أيضا سنعرف في اللغة ونعرف في الاصطلاح بنفس الطريقة، والفقه لغة الفهم عند أكثر العلماء، وفيه خلاف أيضا كثير. والفهم أيها الكرام هو إدراك معنى الكلام، إدراك معنى الكلام، أن تفهم الكلام يعني أن تدرك معناه، وهذا يكون لجودة الذهن من جهة كونه متهيئا لاقتباس ما يرد عليه من المطالب ومن الكلام الذي يسمعه فيفهمه ويحلله. طبعا يختلف باختلاف الناس، بعض الناس يفهم لأول وهلة، وبعض الناس يفهم للمرة الثانية، وبعض الناس يفهم ببطء، لكن كله فهم، وإن اختلفت الدرجة في السرعة والحدة وفهم المنطوق والمفهوم وفهم ما بين السطور إلى آخره. يعني الفهم هو إدراك معنى الكلام لجودة الذهن، هذا الفقه في اللغة. ومنه قوله تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. من العلماء من يقول لا، هو الفهم يعني لا يساوي، لا يرادف الفقه، بل فهم ما يدق، ويعني لهم كلام يطول في هذا. أما الفقه اصطلاحا، أنا هنا عرفت الفقه لغة، قلت الفهم، وقلت واصطلاحا. لماذا واصطلاحا؟ لأني هناك تعريف ثالث وهو التعريف الشرعي، الفقه في لسان الشرع أعم من الفقه الاصطلاحي، لأن الفقه الاصطلاحي هو المتعلق بأحكام الفروع، أحكام أفعال المكلفين، لكن سيخرج بذلك أصول الدين، وسيخرج بذلك قسم ثالث من مما جاءت به النصوص الشرعية، وهو ما يتعلق بالسلوك والأخلاق. فهذا من الفقه الشرعي الذي يتناوله مثل قوله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقوله حين دعا لابن عباس رضي الله عنهما اللهم فقهه في الدين. فالفقه هنا أعم من المعنى الاصطلاحي، بل يطلق على الأحكام العقدية، أحكام أصول الدين، وأحكام السلوك والأخلاق اللي هو معروف بعلم التصوف، وأيضا علم الفروع اللي هو الفقه الاصطلاحي، كل هذا فقه. ولهذا في يعني في أوائل المؤلفات كانوا يسمون أصول الدين بالفقه الأكبر، فهو فقه، كما في الكتاب الذي نسب إلى أبي حنيفة رحمه الله الفقه الأكبر. والفقه الأصغر هو الفقه المتعلق بأفعال المكلفين اللي هي الأحكام الفروعية يعني، فهذا الفقه الشرعي. أما الفقه الاصطلاحي وهو الذي نعنى بتعريفه هنا، فقال الفقه اصطلاحا معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو بالقوة القريبة، هذه المعرفة بالفعل أو بالقوة القريبة. معرفة الأحكام، أولا نحن قلنا معرفة، وهل يعبر بالمعرفة ولا يعبر بالعلم؟ هذا فيه كلام كثير جدا وأخذ ورد بين العلماء، لا نريد أن نطيل به الآن. معرفة الأحكام خرج به قولنا الأحكام يعني الذوات والصفات والأفعال، فالفقه معرفة للأحكام، وهذه الأحكام أحكام شرعية لنخرج الأحكام العقلية ليست من نظر الفقيه، والحسية والوضعية العرفية اللي مثلا الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، أحكام وضعية، ليست معنى الأحكام الوضعية العرفية هي هذا يعني هنا اللي هي الفاعل مرفوع ونحو ذلك، ليست هذه من نظر الفقيه، فقيه ينظر إلى الأحكام الشرعية. طيب الأحكام الشرعية هذه منها ما يتعلق بالأصول، أصول الدين، أحكام العقيدة، هذه أحكام شرعية، ومنها ما يتعلق بالسلوك، ومنها ما يتعلق بالأفعال، أفعال المكلفين. ماذا نعني بالأحكام الشرعية؟ أردنا أن نخصصها أكثر فقلنا الأحكام الشرعية الفرعية، الفرعية يعني ليست الأحكام الأصولية بل الأحكام الفروعية، فالشريعة أصول وفروع، وهذا لا إشكال فيه، هذا مستقر عند العلماء. حتى شيخ الإسلام لما يعني أنكر التقسيم إلى أصول وفروع إنما كان يريد معنى معينا، وإلا هو يستعمل فروع كثيرا. إذن الأحكام الشرعية الفرعية، والحكم الشرعي الفرعي يقول العلماء في تعريفه، واسمع إلى هذا التعريف لأنه مهم جدا، هو الذي لا يتعلق بالخطأ في اعتقاد مقتضاه ولا في العمل به قدح في الدين ولا وعيد في الآخرة. بعد أن يستكمل الإنسان آلات الاجتهاد والتحري في طلب الدليل وقصد الحق فينظر في النصوص الشرعية ويستنبط الأحكام، حتى لو أخطأ لا يتعلق بالخطأ هنا قدح في دينه ولا وعيد في الآخرة، بل هو مثاب على كل حال أصاب أو أخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر وإذا أخطأ فله أجر. ومقلده بريء الذمة أيضا، لأنه عمل ما أمره الله به في قوله، امتثل أمر الله تعالى في قوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالناس إما مجتهد وإما مقلد، فالمجتهد مثاب والمقلد مثاب لأنه عمل وامتثل أمر الله تبارك وتعالى. وهذا كعامة أحكام الفقه كالنية، وضربوا لها أمثلة بالنية في الوضوء هل هي شرط ولا لا، الحنفية لا يشترطونها مثلا، الجمهور يشترطها. النكاح بلا ولي مثلوا بهذا، حتى في مختصر التحرير شرح مختصر التحرير مثل بهذا، الحنفية لا يشترطون الولي في النكاح، فمن تزوج بغير ولي على مذهب الحنفية مع الإتيان ببقية الشروط عندهم هل يعد زانيا؟ إذا ذهب إلى القاضي هل القاضي يفسخ هذا النكاح؟ هل ينكر عليه؟ لا، إذا كان معتقدا لصحة هذا باجتهاد أو بتقليد معتبر فلا إشكال، مع أن الجمهور سيقولون هذا نكاح فاسد. إذن مسائل الفقه هكذا، يعني انظر إلى هذا المثال الذي قد لا يطيقه كثير من الناس لكن العلماء صرحوا بهذا المثال. فمسائل الفروع لا إنكار فيه، هذا الذي قالوا فيه لا إنكار في مسائل الخلاف، يعني الخلاف السائغ، مسائل الفروع هذه، فهذا هو الحكم الشرعي الفرعي. إذن الفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، هذه المعرفة إما أن تكون بالفعل بالاستدلال، أنك الفقيه استدل ووصل إلى معرفة هذه الأحكام من أدلتها اللي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها من الأدلة المختلف فيها، فوصل إلى هذا الحكم. طبعا الحكم هنا اللي هو الأحكام الخمسة التكليفية الخمسة، واحد من هذه الأحكام اللي هي الإيجاب والتحريم والندب والكراهة والإباحة، كل فعل من أفعال المكلفين لابد أن يكون متصفا بواحد من هذه الأحكام. فمعرفة هذه الأحكام لأفعال المكلفين إما أن تكون بالفعل بالاستدلال، استدل العالم ووصل إلى أن هذا حرام وهذا حلال وهذا واجب إلى آخره، وإما أن تكون بالقوة القريبة من الفعل اللي هو التهيؤ للمعرفة، لو نظر، هو لم ينظر بالفعل، لم ينظر نظرا فعليا وإنما هو عنده الملكة متهيئ للمعرفة، هذا معنى القوة القريبة، يعني شخص عنده ملكة النظر لكنه لم ينظر في هذه المسألة، فإذا نظر وعرف الحكم فهذا قد عرفه بالفعل، وإذا لم يعرفه بالفعل لكنه عنده الملكة وعنده التهيؤ فهذا يسمى قوة قريبة. لماذا؟ لأنه ما بقي عليه إلا النظر، لا يحتاج إلى تحصيل شيء قبل النظر، بقي عليه النظر فقط، لكن في قوة بعيدة اللي هو كل بني آدم لديهم القوة أن يتعلموا وأن يدرسوا ثم بعد ذلك ينظروا، لكن هذا الشخص لا، لن يحصل ملكة، بل الملكة حاصلة عنده لكنه لم ينظر في هذه المسألة. يعني الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن بعض المسائل وقال لا أدري وأجاب عن بعضها، وغيره من أئمة الإسلام وهذا كثير، الإمام مالك عندما لم يجب عن بعض الأحكام ولم يعرف بعض هذه الأحكام لا يخرجه ذلك عن كونه فقيها، لأنه إذا لو عرفنا الفقه بأنه المعرفة بالفعل سنخرجه عن كونه فقيها لأنه لم يعرفها بالفعل، لكنه عرف بعضها بالفعل وعرف بعضها بالقوة القريبة، بمعنى إن هذه الأحكام التي لم يجب عنها لو نظر في الأدلة سيعرفها، فهو متهيئ لمعرفتها، ده معنى، هذا معنى قولنا بالقوة القريبة. إذن معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، وهذه المعرفة إما تكون بالفعل، فقولنا بالفعل متعلق بقولنا معرفة بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل. وحينئذ فالفقيه من عرف جملة غالبة من الأحكام الشرعية الفرعية كذلك، يعني بهذه الصفة اللي هي بالفعل أو بالقوة القريبة من الفعل، لا يطلق الفقيه إلا على من كان كذلك. بعد ذلك بعد تعريف اللغة الإضافي سنعرف الأصول بالمعنى العلمي اللي صار علما ولقبا على هذا الفن. فقلت وأصول الفقه علما القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية. طبعا هذا أحد التعريفات، لأن هذا أيضا فيه تعريفات كثيرة، والأصوليون أيضا لهم طريقتان في تعريف أصول الفقه باعتباره علما، فبعضهم يلتفت إلى المعنى الاسمي وبعضهم يلتفت إلى المعنى الوصفي. ممن يعرف بالمعنى الاسمي الجويني في البرهان، وأبو يعلى في العدة، والغزالي، وأبو الخطاب، والرازي، والآمدي، والتاج السبكي، وابن مفلح، وكذلك ابن النجار هنا في مختصر التحرير. وممن يعرف بالمعنى الوصفي ابن الحاجب والبيضاوي وصدر الشريعة وغيرهم. من الأمور التي يحسن معرفتها هنا أن أسماء العلوم المدونة الأقرب أنها موضوعة للإدراكات ومتعلقاتها إلى المدركات، كما ذكر ابن الهمام وبعض الأصوليين، وبعضهم جعل الملكة من مسمياتها أيضا، وإن كانت أغلب الاستعمالات على غير هذا. أمير باتشا في تأثير التحرير يقول إن حقيقة العلوم إما المسائل أو التصديقات المتعلقة بها أو الملكة الحاصلة من ممارستها، ويؤيد الأخيرين تسميتها بالعلم، ويؤيد الأول قول القائل علمت النحو والصرف. البناني أيضا في حاشيتي على شرح المحلي على جمع الجوامع يقول اسم كل علم يطلق على مسائله، نفس المسائل اللي هي القواعد الكلية، ويطلق على إدراك تلك القواعد، ويطلق على الملكة الحاصلة من إدراكها. يعني مثلا علم الأصول يطلق على قواعد علم الأصول، ويطلق على معرفة هذه القواعد وإدراك هذه القواعد، ويطلق على الملكة التي تحصل للإنسان بهذه المعرفة. هذه ثلاثة إطلاقات. فمن عرف الأصول بأنها مثلا دلائل الفقه، وهذا تعريف شائع مشهور جدا في كتب الأصول، دلائل الفقه الإجمالي، فإنه ينظر إلى الاعتبار الأول، ينظر إلى الاعتبار الأول اللي هي مسائل العلم أو القواعد الكلية. ومن عرفه بالمعرفة، معرفة الدلائل، يعني قد نعرف الأصول بأنه القواعد أو الدلائل، خلاص هذه طريقة ننظر فيها إلى أن العلم يطلق على المسائل، نفس المسائل. وقد يعرف أنه معرفة دلائل الفقه، فننظر إلى المعنى الثاني اللي هو هذه المعرفة، معرفة المسائل، معرفة القواعد. وأما المعنى الثالث فلا وجه له هنا. وهناك تفاصيل أخرى، يعني مثلا الزركشي في تشنيف المسامع ذهب إلى الفرق بين المعنى اللقبي والإضافي. من الأصوليين من رأى أن الخلاف ليس متواردا على محل واحد، يعني زركشي مثلا قال بجواز الإطلاقين لأن الفقه كما يتوقف على هذه الحقائق فإنه يتوقف على العلم بها، يعني يتوقف على هذه الدلائل، أيضا يتوقف على العلم بهذه الدلائل، فيجوز إطلاق أصول الفقه على الأدلة أو على القواعد أو الدلائل وعلى العلم بها، وإن كان إطلاقه على نفس الأدلة أولى، لأن الغرض هو الشيء الذي تستنبط منه الأحكام، لا العلم بهذا الشيء، يعني لو إذن فيكون الدلائل أو الأدلة أو القواعد هو الأولى. ولا شك أن الأقرب إلى التعريف اللغوي هو أن يعرف بالأدلة أو القواعد وليس بالعلم أو الإدراك أو المعرفة، وإن كان كل منهما سائغا فالأولى أن يعرف بالعلم ونحو ذلك. كما أن الأصول اللي هي موضوع التعريف، نحن نعرف الأصول هي أصول مضافة إلى الفقه، ليست مطلق الأصول، بل هي أصول مضافة إلى الفقه، ومعنى ذلك أدلة الفقه كما قلنا، أصول الفقه يعني أدلة الفقه، هذا المعنى الإضافي، فينبغي أن يكون المعنى العلمي كذلك أيضا. وهذا مال إليه الشربيني في تقريراته على شرح المحلي، وقال إن تعريفه دلائل الفقه، يعني الدلائل أو الأدلة أيا كان، يعني التعريف المهم بهذا المعنى في غاية المتانة، لأن المطالب تبنى على المعلوم أصالة، ليس على العلم بل على المعلوم اللي هو الأدلة، يعني لأنه الموصل، هذا المعلوم هو الموصل أو ما يتوصل به، الدليل هو ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. المطالب تبنى على المعلوم أصالة، وأما العلم فبالتبع، فإذا أطلق الأصول يتبادر ما ينبني عليه ما يبنى عليه أصالة. ولذلك رجحوا أن أصول الفقه هي أدلة الفقه، وهذا الذي مشى عليه ابن النجار رحمه الله، لكنه عرف بالقواعد أصول الفقه، قال القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، وعرف بتعريفات أخرى غير هذا. فالقواعد جمع قاعدة، وهي في اللغة الأساس، والمراد بها هنا صور كلية تنطبق كل واحدة منها على جزئياتها التي تحتها. القواعد صور كلية، القواعد لابد أن تكون كلية، لا يصح أن تكون جزئية، بل هي شيء كلي، صور كلية تنطبق كل واحدة منها من هذه الصور على جزئياتها التي تحتها. ولهذا لا نحتاج أن نقول القواعد الكلية، لأن القواعد لا تكون إلا كلية. مثلا حين نقول الأمر للوجوب والنهي للتحريم، والعام يبقى على عمومه، والكتاب يخصص السنة، والسنة تخصص الكتاب، والمطلق يحمل على المقيد بضوابط كذا وكذا، هذه كلها قواعد كلية، صور كلية ليست متعلقة بجزء. الأمر الوجوب هذا على كل الأوامر الشرعية إذا تجردت عن القرينة، وهكذا. فهي قواعد يتوصل بها، يعني يقصد الوصول بها إلى استنباط الأحكام الشرعية، اللي هي الأحكام التكليفية هذه التي ذكرناها، الشرعية الفرعية. طبعا إلى استنباط الأحكام احترزنا به عن استنباط غير الأحكام، الصنائع والهيئات والصفات وغير ذلك ليس موضوع نظرنا، نحن ننظر إلى استنباط الأحكام، والأحكام هي الشرعية ليست الصلاحية الوضعية، مثلا الفاعل مرفوع ونحو ذلك مما ذكرناه، هذا ليس محل نظرنا هنا، ولا الأحكام العقلية كقواعد علم الحساب مثلا، إنما الأحكام الشرعية. والأحكام الشرعية أيضا هي الفرعية، ليست الأحكام الأصولية اللي هي متعلقة بأصول الدين كمعرفة وجوب التوحيد مثلا، وإن كان هذا يمكن أيضا أن يستدل به، لكن كما قلت لكم من قبل أن أصول الفقه هي أصول للشريعة كلها، ولكن أصالة النظر إلى الأحكام الشرعية الفرعية. هذا ما يتعلق بالتعريف بالاختصار، تعريف الإضافي والتعريف العلمي. قال وأصول الفقه عالما القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية الفرعية، وموضوعها موضوع هذا العلم الأدلة الموصلة إلى الفقه. هذا أيضا من المبادئ العشر التي ذكرناها وبيناها في الدرس الأول من المداخل. قلنا إن موضوع كل علم أيا كان العلم شرعيا أو غير شرعي ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. طبعا أنا لا أريد أن أفصل في معنى العوارض الذاتية، العوارض الذاتية يعني لو تكلمنا فيها سيصعب الكلام على المبتدئ، لأنها ثلاثة أقسام: ما كان منشأه الذات بلا واسطة، وما كان منشأه الذات بواسطة جزئه، وما يعرض بواسطة جزء الذات المساوي للأمر العارض. يعني كلام صعب على المبتدئ، لذلك لم أذكره، وإن كان بعض الإخوة سأل عنه، لكن أقول يا جماعة ما سكت عنه ليس المقصود بالسكوت عنه إلا أنه لا يصلح لهذه الرتبة يعني في الشرح. ما سكتنا عنه الآن فهو عفو، اتركوه الآن. فالعوارض الذاتية اللي هي الأحوال التي تعرض للذات، وقلنا مثلا إن بدن الإنسان هو موضوع علم الطب، لأنه يبحث فيه عن الأحوال التي تعرض لهذا البدن من حيث الصحة والمرض. الكلمات العربية هي موضوع علم النحو، لأنه يبحث في علم النحو عن أحوالها من حيث الإعراب والبناء. موضوع علم الفقه مثلا أفعال العباد، لأننا نبحث فيه من حيث تعلق الأحكام الشرعية بأفعال العباد. ومسائل العلم هي معرفة الأحكام، هي مسائل علم الفقه. فإذا موضوع علم الأصول هو أدلة الأدلة الموصلة إلى الفقه. ومعنى البحث عن العوارض الذاتية للموضوع يعني حمله، يعني المراد هنا حملها عليه وإثباتها له. يعني مثلا ما يقول الكتاب دليل تثبت به الأحكام، أو الحمل على الأنواع، كأن نقول مثلا الأمر نوع من أنواع ألفاظ الكتاب الكريم والسنة النبوية، فنقول الأمر يفيد الوجوب. أو على الأعراض الذاتية كقولنا مثلا العام يفيد القطع، أو على أنواع الأعراض الذاتية كقولنا العام الذي خص منه البعض يفيد الظن. هذه تفاصيل يعني لا نطيل بها كثيرا الآن، لكن المقصود يا جماعة أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. إذن حين نتكلم على أصول الفقه، ما الذي يبحث عن عوارضه في أصول الفقه، عن عوارضه الذاتية؟ هو الأدلة الموصلة إلى الفقه، الأدلة الكلية، الكتاب والسنة والإجماع والقياس، هذه المتفق عليها والمختلف فيها كقول الصحابي والاستحسان والمصاح المرسلة وسد الذريعة وما إلى ذلك، هذه أدلة موصلة إلى الفقه. لماذا؟ لأننا نبحث في هذا العلم عن العوارض التي تلحق لها، هل هذا عام، هذا الدليل عام ولا خاص، مطلق ولا مقيد، يدل بمنطوقه ولا بمفهومه، هل هذا أمر ولا نهي، إلى آخره. هذه عوارض تعرض لهذه الأدلة، وقلنا أن هذه أدلة كلية، لا ننظر إلى دليل دليل، هذا النظر التفصيلي نظر الفقيه وليس نظر الأصولي. وهنا خلاف يعني بين الأصوليين، هل الموضوع علم الأصول هو الدليل الشرعي ولا موضوعه هو الحكم الشرعي؟ يعني عندنا الحقيقة هي ثلاثة أقوال. القول الأول أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الشرعية، وهذا الأدلة الموصلة إلى الفقه يعني، وهذا هو القول الذي عليه أكثر الأصوليين ومشى عليه ابن النجار، لأننا ننظر في الدليل الشرعي من حيث إثبات الأحكام به. الأصول ينظر مثلا في الكتاب والسنة والإجماع والقياس، حجية القياس، العام وما يفيده، الأمر وما يدل عليه، وهكذا. فهذه أدلة وما يعرض لها من العام والخاص ونحو ذلك، ولا ينظر إلى غيرها إلا على سبيل التبعية. فالمبحوث عنه في هذا العلم أصالة هو أحوال هذه الأدلة الموصلة للأحكام الشرعية. أما الأحكام الشرعية فهي ثمرة يستثمرها المجتهد من الأدلة الشرعية، وثمرة الشيء ليست هي الشيء، ثمرة الشيء تابعة وليست هي نفس الشيء. القول الثاني أن موضوع علم الأصول هو الأحكام الشرعية من حيث ثبوتها بالأدلة، وهذا قول يعني فيه ضعف، لأن كيف نقتصر على هذا وأكثر المباحث متعلقة بالأدلة والقواعد. والقول الثالث في هذه المسألة أن موضوع العلم هو الأحكام والأدلة معا، يعني جمع بين القولين، وهذا قال به بعض الأصوليين كصدر الشريعة والسعد. وهناك قول رابع أن موضوع الأدلة والمرجحات وصفة المجتهد، لكن المشهور هو القول الأول أن موضوع هذا العلم هو الأدلة الموصلة إلى الفقه. قال وموضوعها الأدلة الموصلة إلى الفقه. قال وغايتها معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها. غاية معرفة هذه القواعد معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها، اللي هي الثمرة التي يريد الإنسان أن يحصلها من وراء دراسة هذا العلم، معرفة أحكام الله تعالى والعمل بها. لأنك بدون هذا العلم لا تستطيع أن تستنبط الأحكام الشرعية، يعني يكون الاستنباط على غير أساس. فبهذه بدراسة هذا العلم وإتقانه بحيث يصير ملكة عند الإنسان، مع طبعا بقية شروط الاجتهاد، يستطيع الإنسان أن يعرف أحكام الله تعالى. وإذا عرف أحكام الله تعالى عمل بها، لأن العمل بدون علم ضائع، العمل بدون علم ضائع لا فائدة منه، فلا بد من علم صحيح ثم العمل يتبع العلم. وهذا العلم الصحيح لا بد أن يكون على أساس حتى تستنبط الأحكام كما استنبطها أهل العلم المعتبرون. والضياع الذي نعيش فيه في زماننا والعبث بأحكام الشريعة مرجعه إلى الجهل بهذه القواعد وكيفية استنباط العلماء لهذه الأحكام. فبعض الناس يشكك في كثير من الأحكام، لأن أحكام بعضها قطعي، وأحكام أيضا مجمع عليها وإن لم تكن من المعلوم بالضرورة، وأحكام يعني يعرفها العلماء وإن لم يجمعوا عليها لكنها مشهورة بينهم. تجد الإنكار في زماننا لهذا. لماذا الإنكار؟ لأنهم جهال لا يعرفون كيف يستنبط العلماء الأحكام، حتى لو عرضت عليهم طريقة الاستنباط لا يفهمونها ولا يعتبرونها ولا يعترفون بها، لأنهم ليسوا على جادة أهل العلم. فغاية هذا العلم أن يعرف الإنسان أحكام الله تعالى بأن يستنبطها استنباطا صحيحا من الأدلة الشرعية، ثم بعد ذلك يعمل بها، لأن الذي يوصل إلى العمل هو العلم. فهذه غاية من أعظم الغايات. وهنا يعني ملحظ مهم، أن بعض الناس يقول لك الاستنباط مقتصر على المجتهد، فغاية هذا العلم معرفة أحكام الله تعالى بأن يستنبطها المجتهد. طيب غير المجتهد هل سيستفيد من هذا العلم؟ نعم بلا شك سيستفيد. أولا غير المجتهد يمكن أن يكون مجتهدا بأن يصل إلى رتبة الاجتهاد، ورتبة الاجتهاد ليست ممنوعة، وإن هي صعبة نعم، ولها شروط تحتاج إلى ذكاء وإلى توفيق وإلى طول زمن في طلب العلم وتجرد له وما إلى ذلك، لكن يمكن أن تصل إليه. لكن حتى لو لم يصل الإنسان إلى رتبة الاجتهاد، وهذا حال أكثر الناس، فإنه لن يعدم الفائدة بأن يعرف مدارك الأحكام الشرعية فتطمئن نفسه ويستطيع أن يثبتها للمجادل. فأنت تتوصل إلى استنباط الأحكام الشرعية إذا كنت مجتهدا، أو تعرف كيف استنبطت إذا تعذر عليك الاجتهاد، على الأقل تعرف مدارك الأئمة، لماذا قالوا بالوجوب، لماذا قالوا بالتحريم، فتستطيع أن تتعرف إلى هذه الكيفية التي استنبطوا بها الأحكام، فيثبت قدمك وتطمئن نفسك إلى هذه الأحكام الشرعية. هذا ما يتعلق بغاية هذا العلم. آخر شيء ذكره المؤلف من المبادئ في هذه المقدمة، قال: ومعرفتها فرض كفاية، أي معرفة أصول الفقه، معرفة هذه القواعد يعني الأصولية، فرض كفاية. وهذا القول هو الذي عليه أكثر الأصحاب، وهو الصحيح في المذهب، أن معرفة هذه القواعد فرض كفاية، يعني إذا عرف هذه القواعد من يكفي في الأمة سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يوجد من تقوم به الكفاية، لم يقم بهذا من تقوم به الكفاية، فالناس آثمون. هذا أيضا مما يعني يبين لك أهمية طلب هذا العلم وأهمية معرفته، لأن معرفته فرض، أنت الآن تتعلم شيئا هو من الفروض تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وعندنا قول أيضا أنه فرض عين، لكن صحيح أنه فرض كفاية. ليس هذا فقط يا جماعة، ذكر في الأصل في مختصر التحرير بعد أن تكلم على المعرفة، قال: والأولى تقديمها، يعني تقديم تعلم هذه القواعد على الفقه. قالوا: معرفتها فرض كفاية كالفقه، يعني حكم تعلم علم الأصول كحكم تعلم علم الفقه. والأولى عندنا في المذهب، القول الصحيح في المذهب، أن الأولى تقديم علم الأصول على علم الفقه في التعلم، وقيل يجب، عندنا قول أنه يجب. لماذا يقدم؟ ليتمكن الطالب الذي يطلب الفقه من معرفة الأصول التي تستفاد منها الأحكام، وحتى يعرف كما قلت لكم، يعرف كيف استنبط الأئمة الأحكام الشرعية. ولهذا قال أبو البقاء العكباني من أصحابنا: أبلغ ما يتوصل به إلى إحكام الأحكام إتقان أصول الفقه وطرف من أصول الدين. أيضا ابن بدران يقول: إني لا يمكن أن يكون الإنسان فقيها ولو درس الفقه سنين وأعواما حتى يدرس أصول الفقه، لا يمكن أن يكون الإنسان فقيها إلا بمعرفة هذا العلم. لذلك ذهب أصحابنا إلى أن الأولى تقديمها على أصول الفقه، وقيل يجب أن تقدم على أصول الفقه. المرداوي رحمه الله في التحبير يقول: الذي يظهر، يعني بعد أن ذكر الأقوال في تقديم الأصول على الفقه، الذي يظهر أنه لا بد للأصولي من معرفة بعض الفقه، ولا يمكن معرفة الفقه على الحقيقة إلا بمعرفة الأصول. انظر إلى التعبير الدقيق، الذي يظهر أنه لا بد للأصولي من معرفة بعض الفقه، لأنه كما قلت لكم يعني ستستشهد بمسائل فقهية وأحكام فرعية على سبيل التمثيل، ولابد من، ما إحنا قلنا أن العلم يستمد من علم الأصول، يستمد من أصول الدين والعربية وتصور الأحكام، فلابد أن تكون عندك معرفة ببعض الأحكام الفروعية الفقهية. لكن انظر إلى قوله: ولا يمكن معرفة الفقه على الحقيقة إلا بمعرفة الأصول، لا يمكن. هذا كلام رجل عالم كبير من أكابر، بل من يعني أحد وأفراد الحنابلة في الفقه والأصول، يقول: لا يمكن معرفة الفقه على الحقيقة إلا بمعرفة الأصول. إذا درست الفقه مهما درست، لو حفظت ما حفظت وقرأت ما قرأت في الفقه، فعلمك بالفقه علم غير حقيقي، مجازي، ليس علما بالفقه. لا يمكن أن تكون عارفا بالفقه حقيقة إلا بمعرفة علم الأصول. في مسودة آل تيمية قالوا أن الخلاف في الأولوية وليس في الوجوب، يقول المرداوي وهو أظهر: لأن غالب طلبة العلم من أرباب المذاهب الأربعة لم نرى أحدا منهم ولا سمعنا أنه اشتغل أولا إلا في الفقه من غير نكير من العلماء. يعني لو كان على سبيل الوجوب لكان العلماء ينكرون تقديم الفقه على الأصول. فيقول أني يعني في زمانهم وإلى الآن في زماننا أيضا غالب الناس يشتغلون بالفقه، ربما لا يشتغل بالأصول أصلا. فقال إن غالب طلبة العلم من أرباب المذاهب الأربعة لم نرى أحدا منهم ولا سمعنا أنه اشتغل أولا إلا في الفقه من غير نكير من العلماء، ثم يشتغلون بعد ذلك في الأصول وفي غيرها. ولهذا قال فإن أبقينا الوجوب على ظاهره فالقول بالأولوية أقوى وأظهر، وإن حملنا كلامهم في الوجوب على الأولوية ارتفع الخلاف. على كل حال يعني المعتمد في المذهب أن الأولى تقديم دراسة علم الأصول، لكن لا شك أن ما يتعلق بفروض الأعيان ليس داخلا في هذا، وهذا لم يقولوه هنا لكنه واضح من كلامهم، إن من الفقه ما هو فرض عين، ما يتعلق بتصحيح عبادتك وما يتعلق بتصحيح معاملتك إذا كنت مقبلا على نوع من أنواع المعاملات كالبيع والإجارة ونحوها، فهذا لابد أن يعرفه الإنسان بدون أن يكون طالب علم أصلا، يعني حتى العوام، فهذه من فروض الأعيان. لكن حيث تعلق الأمر بفروض الكفايات بالقدر الزائد على فرض العين فإن دراسة علم الأصول أولى أن تقدم على دراسة علم الفقه على ما ذهب إليه أصحابنا رحمهم الله. بهذا نكون قد شرحنا المقدمة، أوصيكم بحفظ هذا الذي شرحناه، حفظ المتن يعني، ومذاكرة المعلومات التي فيه أولا بأول حتى لا تتراكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.